السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم المبين لما في كتاب الله من آيات وأحكام. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وأهل البيت يتعلمون الهدى، فلم يلبثوا إلا قليلا وهم علماء ربانيون، أولياء لله عز وجل، لا يخافون ولا يحزنون. أهل المسجد، مسجد القرية أو مسجد الحي، ينفضون أيديهم من أعمالهم الدنيوية مع غروب الشمس، ثم يتطهرون ويأتون زرافات ووحدانا بنسائهم وأطفالهم، فيجتمعون في مسجدهم الجامع لقريتهم أو لحيهم، وليل آية وأخرى حديث، فلا يزالون يتعلمون ويعلمون ويعملون حتى يصبحوا أولياء الله. لا يموت أحدهم حتى يبشر بمقامه في الجنة دار السلام. فما المانع أن نعمل هذا؟ ما المانع الذي يمنعنا أن نجتمع في بيت ربنا ساعة ونصف، نشهد فيها الصلاتين، ونظفر فيها بما لا يقادر قدره أبدا؟ أما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما يكفينا أن من صلى المغرب وجلس ينتظر صلاة العشاء، الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يصلي العشاء. سبحان الله، كيف يحرم المؤمنون من هذا الخير ويعتاضون عنه بالمقاهي والملاهي والأضاحيك والألاعيب والسخرية. سبحان الله العظيم، من سحرنا أيها القوم؟ من أفسد قلوبنا؟ من وجهنا عكس الحياة؟ معروف أعداء الإسلام وما عرفناهم، ولأردنا أن نعاديهم ونتخلص منهم، بل نركض وراءهم لنكون مثلهم. أعوذ بالله من هذه الحال. المسلم يتعشق أن يكون كالكافر. لا إله إلا الله. إذن آية الأمس من سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ بنو الأصفر، قحطانيون، قواشيون، من هؤلاء؟ هم الأبرار، أي المطيعون لله ورسوله الطاعة الصادقة. أدخلهم الله دار السلام وأخبرنا عن سبب رقيهم ووصولهم إلى دار السلام، فقال كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلهذا لا يبيتون على معصية الله ورسوله، ويطعمون الطعام مع حاجتهم إليه، يطعمونه من لا يرجون منهم جزاء ولا شكورا، من باب أن يرغبنا في هذا السلوك لنسلكه ونصبح من أهل دار السلام. لكن إذا ما قرأنا هذا ولا عرفنا معناه ولا طلبنا أن لنا أن نسلك مسلكا ما سمعنا به. القرآن يقرأ على الموت يا عباد الله، نستهزئ بكتاب الله وبأولياء الله؟ فضع ميتا بين يديك وتقرأ عليه القرآن، وتحرمه مؤمنا حيا يسمع ويبصر، ماذا عسانا أن نقول؟ وأعيد القول، من منكم أنتم أيها الصالحون قال لأخيه أو ابنه أو من معه من فضلك اقرأ علي شيئا من القرآن؟ أتحداكم، أنتم خلاصة هذه الأمة. من منكم قال من فضلك يا سيد اقرأ علي شيئا من القرآن أسمعه؟ أنا حي أسمع وأبصر وأعقل وأفهم، أريد أن أعمل، اقرأ علي. لا وجود لهذا، كأننا لسنا في حاجة إلى العلم والمعرفة. القرآن يقرأ على الموتى لا يقرأ على الأحياء، أنا حي اقرأ على الميت. كالذي يعد له قصعة من الثريد ويقول له من فضلك حطها على المقبرة، في المقبرة خلي الأموات يأكلون، والفقراء يتضاغون ويصايحون عند الباب ما يطعمهم. هذا مثلنا، غذاء الروح نقدمه للموتى ينتفعون به. ماذا فعل بنا العدو؟ وما زلنا ما صحونا، إننا نائمون وفي غفلة، يا لها من غفلة، وعن هذا الطريق معرضون. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، لو الماسونية أصدرته لدخل بيوتنا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ بالتجربة، أدخلوا بيوتنا المناكي والأباطيل والشر والفساد برضانا بدون إكراه. والكتاب وجد ونحن كل ليلة نبكي متى يدخل بيوت المؤمنين، متى يجتمع عليه النساء والأطفال فيتعلمون ليلة آية وأخرى حديثا، متى يطردون الشياطين من بيوتهم فلم يبقى تفكير في زنا ولا في باطل ولا في شر ولا في فساد ولا في ترف ولا في خنا ولا في دعارة. متى أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أهل البيت يجتمعون على فيديو يتفرجون على من؟ على الكفار، يسمعون كلامهم وأصواتهم وأضاحيكهم بل وسوآتهم يشاهدونها. والرسول يغضب لوجود صورة في ثوب من خيوط. ماذا أصابنا؟ الجهل، والله إنه الجهل فقط. لو زادت الجهالات عنا وعرفنا ربنا والطريق إليه وما لديه وما عنده لسلكنا مع السالكين، ما عرفنا. فلهذا نتخبط في حيرتنا. إذن والليل معنا أحاديث تشرح لنا وتبين معنى يوفون بالنذر. القرآن مجمل والرسول المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلهذا من قال أبعد السنة عنا كفر، ومن أطاعه كفر، ومن استجاب له كفر. أزيل السنة ماذا بقي؟ السنة هي المبينة المفسرة الشارحة. لولا أن الرسول يفسر ويبين ما أبعثه الله، لكن أبعثه من أجل أن يبين العباد كيف يحبهم الله، كيف يصلون إلى حب الله ورضاه. فاسمعوه صلى الله عليه وسلم يقول واحفظوا: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. النذر مرغب فيه وإلا لا؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ولازم ذلك أن يضاعف أجوركم ويزيد في حسناتكم. امتدح أهل الجنة فقال يوفون بالنذر، والرسول يبين لنا يقول لا نذر في معصية. العياذ بالأحمق قول لله علي أن أسب فلان، هذا نذر يجوز؟ هذا يجوز يسب؟ لله علي أن أشرب برميل من الخمر، يجوز هذا النذر؟ لله علي ما قمت الليلة من فراشي ولا صليت مع الناس، هذا النذر يجوز؟ حرام. لا نذر في معصية الله. كالذي ينذر بالشرك: لك علي يا سيدي فلان أن نفعل كذا وكذا، نذر باطل وشرك وحرام. لا نذر في معصية. النذر يكون في الطاعة، تريد أن تتملق إلى الله وتتزلف إليه ليحبك ويقربك، إذن تقدم له ما يحب. وهل نعرف ما يحب الله؟ أي والله، كيف ما عرفنا؟ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لله محاب فاض بها الكتاب والسنة. فالذين يريدون أن يتملقوا إلى الله يفعلون ما يريد الله أن يفعلوا، يقولون ما يحب الله أن يقولوا ليحظوا بالمنزلة عنده. هذا النذر، لا نذر في معصية، احفظوا هذه الكلمة، لا نذر في معصية وتبقى دائما أبدا، ولا فيما لا يملك ابن آدم. أحمق مثل يقول لله علي أن أتصدق بمليار دولار، متى يجمع المليار دولار؟ لو يعيش 100 سنة ما يجمع. إذن هذا النذر باطل، ما تملك شيء تنذره. أو لله علي أن أوقف كل عمارة في المدينة، يملك هذا؟ إذن الذي ما تملكه من مال ومتاع لا تنذر لله، فإنك كاللاعب المستهزئ. لله علي أن أذبح 1000 بعير، تستطيع؟ لما تنذر ما لا تملك؟ لو قلت بعير وكان باركا عند بابك، نعم، لله علي أن أذبح بعير الليلة وأوزع على الفقراء والمساكين، نعم، هذا نذر، وفي بنذرك. أما أن تقول لله علي أن أذبح 1000 بعير، منين 1000 بعير؟ إذن واحفظوا، لا ولا نذر في ما لا يملك ابن آدم من مال أو متاع. فمن نذر شيئا لله وهو لا يقدر عليه، هذا النذر باطل. يبقى هذا الذي نذر ما لا يملك وهو عاجز عن الوفاء، أهل العلم يقولون عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام، لأنه نذر شيئا لا يقدر عليه، كأنما حلف وحنث. إذن لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. أعيد هذه الجملة، لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ابن آدم يدخل فيه الأبيض والأسود والطويل والقصير والغني والفقير، ابن آدم كل إنسان، الذكر والأنثى والحر والعبد سواء، عمما. ويقول ولا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. هذا وضع أيدينا على حقيقة، لا نذر في معصية تقدم، لكن هنا قال معه شيء جديد، ولا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. مثلا قال لله علي ألا أصلي العشاء في هذه الليلة، يوفي بالنذر؟ الجواب لا. لما ينذر هذا النذر إلا فيه إغضاب الله وعدم رضاه؟ إذن في قلبه مرض، عالج، الدواء الكفارة. مريض، اعمل له هذا البلسم. فلهذا من المعقول جدا أن من نذر أن يعصي الله لا يعصي، حرام. وجزاء تهوره واستهانته بشرع الله واستخفافه بمعصية الله عليه أن يكفر كفارة يمين ليزيل ذلك الدنس الذي عالق بنفسه. والحديث وإن كان ضعيفا عمل به العلماء، وهو كما سمعتم، ما دام يقول لله علي أن أشتم فلان 50 مرة، معصية ذي ولا طاعة؟ ما يوفي بها؟ أعوذ بالله. ما الذي حمله أن ينذر أن يشتم هذا المؤمن أو يسبه؟ هذا ينتج عن قلب طاهر؟ عن سلامة في الصدر؟ لا، فيه دخن، فيه أذى. هل يستعمل له دواء خاص ولا لا؟ ما الدواء الخاص؟ كفارة اليمين. بالأمس درسنا من قال والله لأفعلن ونسي إن شاء الله، وعجز تلطخت نفسه بدار منتن عفن لا يغسله إلا ما بين الله من أنواع الكفارة. ما ذنبه؟ لأنه ناسي أن الله هو الذي يفعل ما يشاء، فادعى أنا أفعل. أنت تفعل بدون الله؟ قل إن شاء الله. عرفتم سر الكفارة كيف وجبت وإلا لا؟ هذا قريب منها، نذر أن يعصي الله، يستهزي هذا بالإسلام؟ لله علي أن أذبح فلان؟ يجوز هذا؟ إذن قلب نتج عنه هذا الكلام يحتاج إلى غسل. الكفارة كفارة يمين، والدليل هو هذا الحديث الشريف. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ولا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، أي من نذر في معصية فليترك المعصية، لا يجوز أن يفعلها، وليكف على هذا الموقف الشائن الذي يقفه عبد الله. المؤمن الصادق ينذر لله عبادة يتقرب بها الله، لا ينذر أن يعصيه. فهذا المتهور عليه أن يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين حفظتموها والحمد لله. يا أهل المسجد، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة في الخيار، ما استطاع صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لما الرسول نوع الكلام؟ الرسول 23 سنة وهو يشرع، يوم قال هذا الحديث ويوم آخر قال آخر بالمناسبات. تفهمون الرسول كالطبيب وإلا لا؟ ما هو مثلنا يصعد الأحاديث، كلما يجد جديد يحدث حادث يوحى إليه بالبيان فيبين، ما عاش يوم واحد، عاش في التشريع 23 سنة. فلاحظ مرة قال: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، قاله بمناسبة. تبهتم؟ مرة قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا كان بعد الأول ممكن بسنة أو سنتين، وكفارته كفارة يمين. في يوم آخر قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وجوبا وإلا لا؟ ما قال يوفون بالنذر. فالذي ينذر لله ما يفعل كذاب، قد يرتقي إلى مستوى ويهبط مستوى المستهزي. كيف يعيد الله ويخلفه وهو قادر على أن ينفذ؟ أما إن عجز كفارة كفارة يمين. والآن يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أو يجوز أن لا يطيعه؟ بمجرد أن قال لله علي أن أصوم غدا أصبح الصيام واجب كرمضان، كان تطوعا نافلة، لكن لما وعد الله يجوز أن يخلف ربه، ألم يكن كالمستهزئ؟ من يعدك أنت ويخلف ترضى عنه؟ إذن فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله قولوا لا يعصي. وإن قلتم فلان نذر أن يعصي الله وعصى، ماذا عليه؟ لا شيء، عليه كفارة يمين وتوبة تذوب فيها شحومه، لأنه خرج عن شريعة الله ونزل منازل الشياطين. كيف ينذر لله معصية يغضب الله؟ وقل من يفعل هذا، لكن أحمق فعله. هذا هو العلاج، التوبة النصوح والكفارة. وقال: للذي نذر أن يمشي اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. هذا بهلول قال لله علي ألا أركب، أن نمشي فقط، وهل الله في حاجة إلى مشيك؟ هل الله تعبدنا بالمشي إلا ما بين الصفا والمروة أو الطواف؟ هذا نذر شيء لله علي أن أمشي على رجلي، هذا يحبه الله حتى تقدمه أنت لله؟ فالرسول قال يا شيخ الله ليس في حاجة إلى مشيك. تبهتم؟ قال للذي نذر لله أن يمشي، أن يمشي، ما قال نمشي للحج، لو قال للعمرة أو للمسجد لا بأس، هذا مشي مطلقا. قال يا فلان امشي اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك، لأن النذر في المعصية حرام وفي المباح ممنوع أيضا، ما أذن له الرسول، قال اركب لما تتعب نفسك، الله ما هو في حاجة إلى أن تمشي. والرجل الذي شاهده في المسجد هنا واقف في الشمس سأله ما الرجل هذا؟ قالوا يا رسول هذا نذر لله أن يصوم ولا يفطر، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، أراد أن يعذبها تأديبا لها، لكن ما أذن الشارع في هذا. يا إسرائيلي، اسمه إسرائيل، أما الصيام فاصم، وغير الصيام تكلم وغطي راسك واجلس في الظل، لأن الله ما تعبدنا بأن نقف في الشمس ونكشف رؤوسنا للشمس، ولا تعبدنا أن نسكت ولا نتكلم، تعبدنا بالصوم. نعم، الصائمون والصائمات. فآذن له فيما هو عبادة، ولم يأذن له فيما هو خارج عن دائرة العباد، ما هو بمعصية ولكن ما هي طاعة لله، كونك تسكت لا تتكلم أبدا هكذا تعبدنا الله؟ الجواب لا، تكلم عندما يجب التكلم واسكت عندما ينبغي السكوت، أما أن تنذر لربك أن لا تتكلم فهذا النذر باطل. إذن نعيد إذن الأحاديث، لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، هذا الجزء واضح لكم؟ لا نذر في معصية أي معصية الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. عندكم مثال على هذا؟ ما لا تملكه تقول لله علي أن أوقف هذا المنزل وهو ليس لك، كيف توقفه وأنت لا تملكه؟ إذن لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وقال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، من نذر معصية لا يفعلها، وليكفر على موقفه السيء بكفارة يمين، إن شاء أطعم 10 مساكين أو كساهم أو صام 3 أيام. وقال من نذر أن يطيع الله فليطعه، كيف تعد وتخلف؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعليه شيء عليه شيء أو لا؟ لا، عليه كفارة يمين، لأن موقفه سيء، كيف يقدم لله ما لا يحب؟ الله يحب الطاعة والمعصية، كيف هو ينذر المعصية؟ هذا الموقف ما يحتاج إلى تصحيح ولا لا؟ فليكفر كفارة يمين. ومن نذر، وقال للذي نذر أن يمشي يركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن مشيك، كذا، فإن الله غني عنك وعن نذرك الذي هو المشي. انتبهتم؟ غني عنك وعن نذري أي عن مشيك. والآن مع الشرح لنزداد معرفة إن شاء الله ونحفظ أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال يخبر صلى الله عليه وسلم، يخبر بأي شيء؟ بأنه لا نذر في معصية، أي من نذر أن يعصي الله أو رسوله بترك واجب أو فعل محرم إن نذره باطل ولا يفعل ما نذره من المعصية ولا يترك ما نذره من ترك طاعة. أي من نذر أن يطيع فليطيع، نذر أن يعصي فلا يعصي. وقوله نعم، وهل عليه كفارة يمين؟ بعض الأئمة يرى أن عليه بعد تركه ما نذر أن يفعله أو يتركه من المعصية عليه كفارة يمين، والحديث كما سمعتم. لما هذه الكفارة؟ الجواب عرفتم السر وإلا لا؟ كونه يجرؤ ويقول لك: يا ربي علي أن أسب فلان أو أضرب فلان أو أترك عباد كذا. هذا الموقف يقفه مؤمن رباني يحب الله ورسوله، هذا يغيظ الله فلا يفعل، لأنه لو فعل هلك. ثم يكفر عن موقفه كفارة يمين تزيل ذلك الظلام الذي في قلبه، وإلا ما كان يقف هذا الموقف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، أي لا يجوز النذر ولا يصح في شيء ما يملكه الناذر. فمن نذر أن يبيع منزل فلان أو بستان فلان وهو لا يملك المنزل ولا البستان فإن نذره هذا باطل وعليه كفارة، أخذا بالمذهب الذي سمعتم، وعليه كفارة. وفي خلاف كما تقدم. وقوله الآن عرفنا السر، الفقيه قد ما يبين لك لماذا، عرفنا أنه جارؤ وتكلم مع الله والله يسمعه وقال: ننذر لك أن نعصيك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا ما ينبغي أن يتوب؟ ينبغي أن يتوب. كيف يغسل هذا الدرن؟ كفارة يمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، دلالة هذا الحديث واضحة، إذ أن من نذر الطاعة يجب الوفاء بها، ومن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولا يحل بحال من الأحوال. فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، كمن نذر أن يصوم فليصوم، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كمن قال لله علي أن أسب العالم الفلان. يقرر هذا قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن يمشي: اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. ما والله في حاجة أن تضرب هذا العالم أو تسبه حتى تقدمه له. والآن بعدما حافظنا وعرفنا نعيد الأحاديث: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال الذي نذر أن يمشي: اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك، أي عن مشيك الذي نذرته. إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس في بيته كل ليلة مع نساء وأطفاله يعلمهم، الذي يجلس في مسجد الحي وإن كان بلغة عجمية يترجم لهم. أيها المربي اقرأ الأحاديث وكرر قراءتها حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوه. ثانيا اقرأ الشرح بتأني جملة بعد أخرى حتى ترى أن المستمعين قد فهموا. ثالثا علمهم أن النذر ما هو النذر، علمهم أن النذر ما هو النذر، هو إلزام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه. النذر هو أن يلزم المؤمن نفسه بطاعة لولا نذره ما لزمته. انتبهتم؟ لو قيل لك ما هو النذر يا شيخ، هو أن يلزم المؤمن نفسه بطاعة لولا أنه نذر ما تجب عليه. غدا الاثنين ولا لا، الليلة قال أحدنا لله علي أن أصوم غدا، لك يا ربي أن أصوم غدا، هذا نذر طاعة ولا لا، تجب الطاعة ولا لا. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لولا أنه نذر هل صيام الاثنين واجب عليه؟ ما لكن بما بمجرد أن خاطب الله وواعده وجب أصبح كرمضان. علمهم أن النذر هو إلزام المسلم أو المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه، كأن يقول لله علي أن أصوم غدا أو شهرا، أو لله علي أن أتصدق بثلث مالي، يتصدق لأنه يملك. هل عرفتم النذر؟ الذين يوفون به أين هم؟ هم الأبرار في دار السلام. هل رغبنا الله في النذر؟ قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. لما؟ لأن النذر يا أبناء الإسلام يا نساء المؤمنين، هذا مؤمن يريد أن يحظى بمنزل عند ربه، يريد أن يظفر بالقرب، عامل الصالحات وأراد أن يتفوق، فيجد نفسه في حاجة إلى أن يقرب من الله، فيقول لله علي أن أحج هذا العام، وقد حج وانتهت فريضته ويحج، لله علي أن أجهز كتيبة كاملة. تبهتم؟ فيجهد. لما يقول لربي هذا؟ يتملق. تعرفون التملق ولا لا؟ أسأل الفقهاء كيف يتملقون الأغنياء، تحفظون. الآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول الشيخ من نذر واستثنى فهل يلزمه شيء؟ من نذر واستثنى، كأن قال لله علي أن أصوم شهرا ثم قال إلا أن يشاء الله، استثنى ولا لا؟ هذا يشرع في الصيام، وإن عجز لا شيء عليه لأن الله ما شاء أن يكمل. قال لله علي أن أتصدق بما في صندوقي، تبهتم؟ إلا أن يشاء الله، هذا يدخل يفتح الصندوق، فإذا وجد نفسه مضطرا أو عائلته مضطرة إلى هذا لا شيء عليه، يتصدق بالقليل. جزاكم الله خيرا. وآخر يقول رجل نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين تعجز أو مرض أو مرض، هل عليه شيء؟ نذر أن يصوم وعاجز أو مريض، هذا إذا صح من مرضه يصوم. الاثنين كل أسبوع فيه يوم اثنين، والعام كله في عشرات يوم الاثنين، عجز هذا اليوم يصوم يوم آخر، فإن عجز لمرض يكفر كفارة يمين. جزاكم الله خيرا. يقول تعالى من سورة صاد في الحديث عن أيوب عليه السلام قال له ربه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أيوب عليه السلام ابتلاه الله بمرض 18 سنة لحكمة إلهية أراد الله ابتلاه وامتحانه فامتحنه ثم أرشده إلى سبب العلاج قال أركض برجليك أضرب بقدمك الأرض فار الماء ساخن وبارد أغتسل بالساخن واشرب البارد ذهب ذلك المرض وبقي عليه كفارة يمين وهو أنه حلف على امرأته يمينا وصعب عليه هذا اليمين كيف يخرج منه فأفتاه ربه لأنه سيد ومولاه بفتية أخذ بها العلماء الآن قال له خذ بيدك ضغثا الضغث هو عيدان رقيقة كعيدان النبات أو عيدان القنو من النخل أو العجون فيه 100 عود وضربها ضربة واحدة هو حلف أن يضرب 100 ضربة 100 جلدة إذن فأفتاه الله عز وجل خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب رجاع ما يبيت بعيد عن الله أبدا. هنا أحمق مثلي نذر قال لله علي إن ولدت امرأتي ولدا لذبحت كبشا أذنه فيها ذراع أذن الكبش طولها طول ذراع ولدت واحتار فين الكبش الذي طول طول ذراع وأتاه فأفتاه فقيه من فقهاء قال مولودك هذا ذراعه أقل من أذن الكبش فقاس أذن الكبش بذراع الطفل المولود وجد أذن الكبش أطول الحمد لله اذبح. هذه الفتاوى الفقهية العميقة لها رجالها ما كل واحد يصل إليها. قال هذا البهلول نذر أن لا يعصي الله ما تحتاج أن تنذر لأن الله أمرك بطاعته فكيف تقول لله عليك أن لا أعصيك وهل هو يتقرب إليه بالمعصية هذه حماقة هذا سفه وعدم رشد. لكن إن فعل نذر أن لا يعصي وعصى هذا ما يغسل ولا النيل ولا البحر الأبيض أو الأحمر هذا إلا التوبة والبكاء والدموع حتى يمسح ويكفر إن شاء كفارتين ما هي كفارة واحدة. نعم إن عصيته أصوم 20 يوما إذا قال لله علي أن لا أعصي فإن عصيته لله علي أن صوم 20 يجب أن يصوم 20 وعليه كفارة أيضا لما ينذر المعصية. نعم جزاكم الله خير. سأل يقول يا شيخ إذا رأيت الفساد قد انتشر وتمنيت أن يحصل بهذا المجتمع عزة أرضية أو حرب أو غير ذلك حتى يعود إلى الله هل هذا التمني حرام؟ يقول السائل تمنى مؤمن أن ينزل ببلد كثر فيه الفسق والفجور أن ينزل به كارثة كالزلزال أو الخسف أو صواعق أو وباء لعلهم يتوبون. لا يحل لمؤمن أن يقف هذا الموقف ولا يجوز أبدا. أولا يدعوهم إلى التوبة، لا يسكت ويدعو الله أن يعذبهم. المهم هذا الموقف لا يليق ولا يحل. إذا شرع في الصلاة وشاهد الماء يخرج من صلاته ويتوضأ، فإن شرع فيها وأتمها واندلع الماء إن كان في الوقت يستحب له أن يعيده استحبابا، وإن خرج وقتها لا تحل إعادتها ولا تجوز. نعم. السائل يقول إني أحبك في الله، الجواب أحبك الله الذي أحببت من أجلي. وأنا دائما أقول بشروا الذين يحبون حقا في الله فإنهم والله المؤمنون، لا يحب في الله إلا مؤمن فقط، فمن وجد في نفسه حبا من أجل الله فهو مؤمن، وإن كان حب الجمال والمال والمنصب والعادة والألفة والقرابة هذا شيء ثاني ما له علاقة، لكن كون تحب الشخص أحيانا دميم الخلق كذا كذا وتحبه. كان عندنا شيخ في الحلقة عجب، سعيد أكيلة الذيب، عاش أكثر من 130 سنة، عيناه زرقاوان أسود مشقق راسه مشقوق، لا إله إلا الله، ولازم الدرس نكاد ندخله في قلوبنا نور كامل، فهذا هو الحب في الله. أما إذا أحببت للجمال والمال وراء لا شيء ثاني. الناس يحبون مغنية، أين يحبون فنان، أما الرياضي يفضلون عن آبائهم وأجدادهم. هات يا بني. قال نسي أن يصلي العصر فلم يصليها وصلى المغرب والعشاء، وبعد إن تذكر يصلي العصر والمغرب والعشاء والصلاة الأولى نافلة تسجل له في ديوان عمله. أما أن يصلي فقط العصر لا، لأن الله ذكر الصلوات الخمس مرتبة، فليصلي أولا العصر ثم المغرب ثم العشاء. ناسي معذور، صلى المغرب والعشاء أجره على الله، وليعيد الصلوات الثلاث العصر والمغرب والعشاء بالترتيب. يقول السائل أمي نذرت نذرا وماتت قبل أن تقضيه وتفي به، هل أقضيه عنها؟ الجواب نعم. هذا السؤال طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قال بلى. قال إذن دين الله حق أن يقضى، فاصم عن أمك قضاءها. سائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ قال ما هي المحجة البيضاء؟ الدين الإسلامي القائم على أساس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحجة الطريق، الحج لماذا سمي حج؟ لأنه يسلك المحجة. إذن المحجة البيضاء هي الشريعة المحمدية القائمة على الكتاب والسنة، لا يزيغ عنها أن يخرج عنها إلا هالك. لما كتب الله هلاك وخرج وزاغ بمعنى مال وانحرف. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الشيخ إنني رجل سحرت من رجل لا يصلي إلا بعد الوقت وأحيانا لا يصلي. سخرت سحرت سحرت. قال سحرني رجل يلعب بالصلاة، أنا أجيبه بماذا؟ بما أجيب؟ هل هذا السؤال يعني؟ هل أنت صادق هو سحرك؟ عندك الدليل على سحره؟ الجواب أعيد فأقول أيها المؤمنون في ديار الإيمان، بعبارة تفهمون أيها السعوديون من أقصى المملكة إلى أقصاها، من عرف ساحرا يجب عليه أن يضع يد الهيئة عليه وهو يعدم أو على الأقل يصفى، ولا يحل في هذا البلد أن تقول فلان ساحر نذهب إليه وإلى لا. يسألونني هذا السؤال، في سحر يجوز أن نذهب إليه ليطفئ عني نار السحر؟ كيف نرضى بوجوده؟ الساحر يعدم. الحديث الشريف يقول الساحر يقتل حيث بان سحره، لأن الساحر كافر مضاعف الكفر، ما وصل إلى مستوى السحر حتى عبث بالإسلام وعقائده فوق ما تتصورون، وإلا كيف يصبح ساحرا؟ في بلادنا الأخرى لا تطبق فيها شريعة ولا عندهم أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ما يستطيعون، لكن مع هذا يهجرونه ويحذرون منه ولا يسمحون لمؤمن أن يذهب إليه. أعيد. يقول الشيخ نسينا القبر وحوله والجنة والنار في ملذات الدنيا فكيف العودة؟ يقول نسينا الجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وفتننا عن ذلك دنيانا، كيف العودة؟ العودة اقرأ القرآن وتدبره، أو أطلب من مؤمن يقرأ عليك القرآن وأنت تفكر به، هذه أولا. ثانيا زر المقابر على الأقل مرة في الأسبوع، ائتيها في الليل واجلس ساعة بين أولئك الموتى. ثالثا زر المستشفيات وشاهد الذين يعانون سكرات الموت. رابعا جالس الفقراء والمساكين وتحدث معهم واجمعهم في بيتك وأطعمهم، ذي هي التي تعود بك إن شاء الله إلى الطريق. جزاكم الله خير. سائل يقول في السؤال الأخير، قراءة القرآن لوالدة المتوفية هل تنفعها؟ أعد أعد. يقول قراءة القرآن لوالدة المتوفية هل تنفعها؟ هذا يقول نقرأ على والدة القرآن ينفعها ما ينفعها؟ السلام عليكم.